علينا من حق بحري والمينا ولبسنا أكفنا وجينا نكسر قيد المحتلين يا بحر نحنا جينا نحنا جينا من غس الحرة طلينا لا ما تعبنا وما كلينا وسفينة والوراها سفينة من حق بحري والمينا ولبسنا أكفنا وجينا نكسر قيد المحتلين يا بحر نحنا جينا نحنا جينا نحنا جينا أنا جايش راعي إيماني ونبي أحمد رباني اسمع مني يا سجاني ولا ممكن تقصر أمنينا أنا حقي أبحر ببلادي أنا شط بحر وصيادي حيفا ويافا وعكت نادي أسدود بتنده علينا يا ماني شطان استني أنا منك يا قطعة مني إما الحرية أو الجني يا شعبي هذه مراسينا يا بحر نحنا جينا نحنا جينا نحنا جينا هلا هلا لا لا هلا هلا لا لا هلا هلا هلا يا بحر هلا هلا لا لا هلا هلا لا لا هلا هلا هلا يا بحر يا بحر يا بحر أمواج العز لنا مهرة لا تعودي يا غزة حرة أنفك حصارك بالمرة يا غزة ما تهون علينا من دم رزان احنا جينا لنداوي جرح أهالينا شطآن الأم مراسينا يا أمتنا قل احنا منسينا يا مرمرة امواج الدم المعطرة محلى المواكب محررة يا مينا غزي لاقينا يا محلى النخوة يا عالم قوموا نكسر قيد الظالم غزتنا الحرة بتقاوم ظلم اللي احتلوا من غس الحرة طلينا لا ما تعبنا وما كلينا وسفينة والمراها سفينة من حق بحري والمينا ولبسنا أكفنا وجينا نكسر قيد المحتلين يا بحر نحنا جينا يا بحر نحنا جينا نحنا جينا